الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. تفضل. قال رحمه الله: قوله ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح: إشارة إلى ثبوت صفاته بالأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم أو فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثله أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمان قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلقه مثل نفسه وإعدام نفسه ومثال ذلك من المحال، وهذا الأصل هو الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذه العبارة تتضمن مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: إثبات عموم قدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، يدخل في هذا أفعال العباد ومشيئة العباد وقدرة العباد، كل هذا تحت قدرة الله جل وعلا. هذه مسألة. المسألة الثانية: أنه على كل شيء قدير، دخل فيها عموم القدرة على ما يشاء وما لم يشأ. الأمر الثالث، المسألة الثالثة، فيما يتعلق أن القدرة متعلقة بالممكنات، أما المحال المستحيل في ذاته هل قادر على أن يخلق مثله أو يعدم نفسه، هذا مستحيل ذاته لا تدخل فيها القدرة، فهم كده؟ وهل المحدوم الممكن يسمى شيء أم لا، هذه مسائل متعلقة بهذه الجملة. قال: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. وعندك: والله على كل شيء قدير. كل شيء قدير هذا عام، قدير يشمل إيه؟ قادر على أفعال العباد ومشيئتهم. هنا بيشير لكلام إشارة في كلام المعتزلة، حتى هو أنه قال هنا في الشرح كما سيأتي مسألة الكلام في صفة الكلام. عند المعتزلة جعلوا الكلام مخلوق وجعلوا القرآن مخلوق، واستدلوا من القرآن على أن القرآن مخلوق. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فقالوا هذا عام. ركز مع كلام المعتزلة أن هذه الآية عامة، والله خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، قالوا هذه الآية عامة. وأهل السنة استدلوا بنفس الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله، والله خالق كل شيء يدخل فيها أفعال العباد. لكن عند المعتزلة أفعال العباد لا تدخل في عموم هذه الآية، وهل لابد أن تخصص. يبقى هؤلاء أصحاب هوى، أصحاب هوى. هؤلاء المعتزلة يقاعدون القواعد ويذكرون ما فيه من التفاصيل، وبعد ذلك يستدلون بما يوافق مذهبهم، يوقع في تناقض. كيف تقول أن الآية عامة، والله خالق كل شيء، آية عامة إذن دخل فيها القرآن هو مخلوق والكلام مخلوق. طب عندما نستدل بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله، تقول لا في مسألة القدر، يقول لا إذن لابد أن تخصص. هذا تناقض، هذا تناقض. طبعا الله خالق كل شيء لا يدخل فيه القرآن، الله خالق كل شيء لا يدخل فيه القرآن، وأن كل تخصص في كل مقام بحسبه. نعم هو عايز يقول ان كل في اللغه العربيه يستفاد منها العموم، لكن تخصص في كل مقام بحسبه. وذكر شواهد على ذلك في القرآن، قال تبارك وتعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء. هذا عام إيه؟ في استثناء يخصص، يخصص منه بالحس. هل دمرت السماء؟ هل دمرت الأرض؟ لا، يخصص. يبقى إيه؟ ما أتت عليه دمرت، ما أتت عليه. يبقى عموم كل تخصص في كل مقام بحسبه. واضح ولا شو؟ ماشي كده. وهكذا عن ملكة بلقيس، قال تبارك وتعالى عنها أوتيت من كل شيء. أيضا عموم كل تخصص، يعني من كل شيء ما يؤتاه الملوك، لكن لم تؤت مثل ما أوتي سليمان عليه السلام. واضح ولا؟ يبقى الآية والله على كل شيء قدير. يبقى هذه الآية إيه؟ عامة، لا تخصيص فيها، كل شيء تحت قدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. واضح؟ والله خالق كل شيء، يبقى لا يدخل فيها القرآن. أيوة، هتخصص. واضح ولا مش كده؟ وحيدخل فيها أفعال العباد، هي مخلوقة لله جل وعلا. تمام كده؟ يبقى عند المعتزلة قالوا أن أفعال العباد لا يقدر عليها سبحانه وتعالى، صراحة قالوا لا يقدر على أفعال العباد، وقالوا لا يقدر على قدرة العباد، واختلفوا وتنازعوا هل يقدر على مثل أفعال العباد. بعضهم قال يقدر وبعضهم قال لا يقدر. كذلك اختلفوا هل يقدر على مثل قدرة المخلوق، تنازعوا فيها. هذا في الحقيقة تنقص في حق الله جل وعلا، يقولون لا يقدر على قدرة العباد، ويؤولون القدرة أنه هو قادر بما هو مقدور له. ما المستفاد؟ هل فهمت معنى جديد؟ لا. إذا بعضهم يقول هو قدير بذاته، أو بعضهم يقول القدير يعني لا يعجز، يفسرها بالسلب ولا يثبت. واضح؟ ليش يا جماعة؟ يقول لك هو قادر بما هو مقدور له، ولا يدخل تحت القدرة الإلهية أفعال العباد. قالوا لا يقدر عليها أفعال العباد، لا يقدر عليها الإله تعالى الله عن ذلك. قالوا كبير. قالوا سبب المسألة في متعلق بالقدر، قالوا هؤلاء المعتزلة أن المخلوق عنده قدرة وعنده مشيئة يخلق بها فعله. قالوا أن الله جل وعلا خلق ذوات العباد وتركهم، وليس له سلطان على أفعالهم. يبقى القدرة الإلهية متعلقة بخلق ذوات العباد، وليس لها علاقة بأفعال العباد. قالوا لا يقدر على أفعال العباد، هو قادر على خلق ذات المخلوق، لكن لا يقدر على أفعال العباد، وأفعال العباد لا تدخل تحت قدرته. إنهم غلبوا جانب الشرع على القدر، وقالوا أن العبد له قدرة وله مشيئة يخلق بها فعله. والله لم يخلق فعل العبد، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة كما ورث الأثار. فأهل السنة ردوا عليهم لا، الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، قادر على خلق الإنسان، قادر وقادر على أفعاله وعلى مشيئته، كل هذا تحت قدرته سبحانه وتعالى، يعجزه شيء. طب هذه مسألة. ويبدأ يرد هنا الشارح، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، يعني هل يقدر على مثل أفعال العباد. تنازعوا بعضهم قال يقدر وبعضهم قال لا يقدر. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه. هل يستفاد من هذا معنى جديد عندما تقول، أو عندما قالوا هو قدير، قادر بما هو مقدور له، يعني هو قادر على خلق ذات الإنسان فقط. فهذا كمن قال هو عالم بكل ما يعلمه، هذا ليس في معنى جديد عند أهل السنة. عند أهل السنة هو بكل شيء عليم، عند أهل السنة عليم بعلم، قدير بقدرة، وقدرته شاملة كل شيء بلا استثناء. وبمنزلة من قال وخالق لكل ما يخلقه، هذا ليس فيه وصف كمال لله جل وعلا ونحو ذلك، لكن لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. يبقى رقم واحد انحراف المعتزلة، أخرجوا من عموم القدرة أفعال العباد ومشيئة العباد، قالوا لا يقدر عليها. المسألة الثانية، ها، أخرجوا من عموم قدرته سبحانه وتعالى على ما لا يشاء، قالوا أن القدرة الإلهية متعلقة بما يشاء، قادر على ما يشاء. طب في ما لا يشاء أن يقع هل قادر عليه أم لا؟ قالوا لا يقدر على ما لم يشاء وقوعه. ها، وهذا باطل. عند أهل السنة هو سبحانه على كل شيء قدير، على ما يشاء وما لم يشأه، أشياء لم يشأ أن تقع سبحانه وتعالى، بس هو إيه؟ قادر عليه، لم يشأ أن تقع بمقتضى حكمته، واضح؟ لكن هو قادر عليه سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء سبحانه وتعالى. طب ما الدليل أن القدرة الإلهية متعلقة بأمور لم يشأ أن تقع بس هو قادر عليها؟ مرت معنا هذه المسألة في المعاجم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هل شاء سبحانه وتعالى أن يقع هذا العذاب على هذه الأمة، يأتي العذاب من الفوق من تحت الأرجل؟ لا، لكن قال في الأول هو القادر، قدرته عامة شامل على كل شيء، ما شاء ما يشاء ما لم يشاء. لكن عند المتكلمين قالوا أن القدرة الإلهية متعلقة على ما يشاء فقط، لذلك يعدلون عن كل شيء قدير بيه على ما يشاء. طب قد يعترض معترض ويقول ماذا تفعلون مع الحديث آخر رجل يدخل الجنة قال سبحانه وتعالى فإني على ما أشاء قادر، كيف الجمع بين الآية أن سبحانه وتعالى على كل شيء قدير بالعموم وبين الحديث إني على ما أشاء قادر، كيف الجمع؟ ها ها، الحديث يتعلق بمسألة مخصوصة، بقضية مخصوصة، يجوز أن أقول هو على ما يشاء في قضية معينة، في قضية مخصوصة، لكن فيما يتعلق بالوصف العام لا يجوز أن أقول على ما يشاء قادر في الوصف العام. لا، في الوصف العام لابد أن أقول هو على كل شيء قدير، باعتبار الوصف صفة القدرة شاملة كل شيء، على كل شيء قدير، لكن فيما يتعلق بمسألة معينة مخصوصة يجوز أن أقول يشاء على ما يشاء قادر. طب إنسان عقيم، مش ربنا يشاء يجعل له ولد؟ قادر إذا شاء أن يجعل له ولد، قادر أن يجعل له إذا شاء، قادر إذا شاء أن يجعل له ولدا، واضح ولا إيه؟ ينفع أتي بها بصيغة المضارع، واضح ولا ها؟ يبقى هل في تعارض؟ لا. يبقى كيف كيف نعمل الحديث؟ كيف صفته معاك؟ ايه؟ كيف صفته معاك؟ إني على ما أشاء قادر، يبقى هذا متعلق بقضية مخصوصة. هل يقدر، هل يقدر على إهلاك مثلا الطغاة؟ ها؟ لو يشاء أهلكهم لأهلكهم، لو يشاء، يبقى أنا بتكلم على قضية معينة مخصوصة، يجوز أن أقول لو شاء قادر، واضح؟ لكن عندما تكلم على الوصف العام للصفة هو على كل شيء قدير، فلا تعارض. المسألة الثالثة، أن القدرة الإلهية متعلقة بما هو ممكن. هل قادر على أن يخلق مثل هذا العالم؟ نعم، لأن العالم إيه؟ ممكن، قادر أن يخلق مثل هذا العالم. لكن هل يدخل تحت القدرة الإلهية المستحيل لذاته؟ يقال، يقول لك إيه؟ هل يقدر أن يخلق مثل نفسه كما يروجه البعض؟ هل يقدر أن يعدم نفسه؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء معدوم موجود في نفس اللحظة؟ هذا مستحيل لذاته، هذا مستحيل لذاته. لذلك هذا السؤال فاسد، مستحيل لا يتطلب أصلا، لأن المستحيل لذاته ليس له حقيقة. هذا الشيء هل ممكن أجعله سبحانه وتعالى موجود معدوم في نفس اللحظة؟ هذا مستحيل لذاته، يبقى لا يتعلق به القدرة الإلهية. يبقى القدرة الإلهية متعلقة بما هو ممكن، واضح، لكن المستحيل لذاته هذا لا حقيقة له، واضح. يبقى لا يجوز أن يقال هذا السؤال، هذا سؤال فاسد. فيما يعجز عنه الإنسان هل قادر عليه؟ نعم. نعم. قادر على ما يعجز عنه المخلوق. لكن المستحيل لذاته هذا لا حقيقة له لا واقع له، يبقى هذا لا يدخل فيه القدرة الإلهية. ماشي كده ولا ماشي؟ شيخنا فيها أصلا حديث الحديث اللي هو عقله تطرق إلى أن أقول من خلق الله، فيها نهي. لا، آمنت بالله ورسوله وأتوقف عن هذا. ماشي. قال: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. فإنما تنازعوا حسبك. وقال: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة. وهذه العبارة أو هذا الجزء يرد على المعتزلة الذين قالوا أن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد. المعتزلة قالوا أن العبد عنده قدر يخلق بها فعلا، أما الرب لم يخلق أفعال العباد وغير قادر على أفعال العباد. فهو بيرد عليهم هنا بمعاني الربوبية: أنتم يا معتزلة تقولون أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا العالم، خالق لكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه قدير. طب كيف تقولون أن الله هو الخالق وأنه قدير وأخرجتم من الخلق والقدرة أفعال العباد؟ أليس هذا طعن في الربوبية؟ هذا طعن في الربوبية، واضح ولا؟ يبقى هذا تناقض منهم. قلتم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، خالق كل شيء، خالق سبحانه وتعالى، وأنه قادر على ما يشاء، وأنه كذا وأنه، وتذكرون العموم. طب لماذا استثنيتم هنا أفعال العباد وقلتم أنه لا يقدر عليها؟ يبقى هذا في الحقيقة طعن في ربوبية الله جل وعلا. إذا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، التوحيد قام عليه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أنه خالق سبحانه وتعالى، معاني الربوبية. فهم كده؟ وفيما يتعلق بالقدر إثبات الصفات والخلق، صفة العلم والكتابة وصفة المشيئة، وأنه هو الخالق، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. واضح ولا؟ تمام كده؟ فالقدر هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر، يبقى حدث هنا إيه؟ تناقض، نقض تكذيبه وتوحيده. واضح ولا؟ تمام. هذا مما يرد عليه في هذه المسألة. ماشي. قال: والتحقيق، قال: وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، ويكتبه وقد يذكره ويقدر به، فقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هما قال تنازع في المعدوم الممكن هل شيء أم لا. أولا، أهل السنة والجماعة لم يتنازعوا فيما يتعلق بمعدوم الممكن يدخل في قدرة الله أم لا. يدخل في قدرة الله. وأيضا لم يتنازعوا أن المستحيل لذاته لا يدخل في قدرة الله عز وجل. واضح؟ أما النزاع في المعدوم الممكن هل شيء ولا لا، شيء أم لا، واضح كده؟ يعني كلمة معدوم ممكن غير موجود، معدوم لكن ممكن أن يوجد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ولد، يجعل لك في المستقبل مثلا مجموعة من الأولاد، غير مستحيل. هذا غير مستحيل، هذا ممكن. واضح؟ معدوم ممكن، يعني بعد 10 سنين يجعل لك أولاد مثلا. تمام؟ هل يقال عنه شيء المعدوم الممكن شيئا لا تنازعوا؟ والمسألة فيها على 3 أقوال. القول الأول قول المعتزلة وغلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود أن المعدوم شيء، والصوفية بنوا مذهبهم على وحدة الوجود بهذا القول كما سيأتي. وإذا القول الأول أن المعدوم شيء على الإطلاق. القول الثاني أن المعدومة قبل وجوده ليس بشيء على الإطلاق. القول الثالث وهو التفصيل وهو الصحيح الذي ذكره الشارح هنا قول أهل السنة والجماعة أن المعدوم قبل وجوده شيء في علم الله أزلا، في علم الله في التقدير في الكتابة هو شيء، لكن في الخارج والواقع ليس بشيء. بهذا تجتمع النصوص. يعني قال سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة قال شيء عظيم، شيء في علم الله الأزلي مقدر. هل وقعت الساعة؟ هل وقعت زلزلة الساعة في الواقع؟ ليست. يبقى في الواقع ليس بشيء، لكن في علم الله وهذا المقصود من هذه الآية إنها شيء، زلزلة الساعة شيء في علم الله وفي التقدير الأزلي في الكتابة كتابة سبحانه وتعالى، لكن في الواقع ليس بشيء. واضح ولا؟ يبقى قال هنا سبحانه إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني هذا سميت بشيء في علم الله في التقدير الأزلي، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج. فمثال آخر قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد شيئا أي يقول له كن فيكون، أراد أن يخلق شيئا، هو لم يخلقه بس أراد أن يخلقه. قال هنا إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، يبقى شيئا في علم الله. واضح ولا؟ نعم كده. لكن قبل أن يوجد ليس بشيء. يبقى هذه الممكنات، هذه الممكنات التي هي معدومة قبل أن تقع، الممكنات قبل أن تقع معدومة، شيء أم لا؟ في الواقع ليست بشيء. هذا قال سبحانه وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا متعلق بالإيه؟ بالخارج، في الواقع ليس بشيء هذا المعدوم الإيه؟ الممكن، لكن في علم الله وفي الكتابة الأزلية شيء. يبقى القول الأول قول المعتزلة وأصحاب وحدة الوجود قالوا أن المعلومة شيء، وبنوا على ذلك المذهب عندهم وقالوا بوحدة الوجود لهم ولاة الصوفية من الحلية والاتحادية. قالوا كيف بقى هذا الأمر؟ قالوا أن الله تعالى أصحاب وحدة الوجود أن الله تعالى متصف بصفة العلم الأزلي، وهذا العالم في علم الله أزلا، فإذا هو أزلي بأزلية الله فلا فرق بين خالق ومخلوق. قالوا أن هذا العالم شيء في علم الله الأزلي، إذا هو أزلي بأزليته، وافقوا مع الفلاسفة في هذا القول، قالوا بقدم العالم وأنه في علم الله الأزلي شيء، إذا قالوا أنه لا فرق بين خالق ومخلوق. واضح ولا؟ فنرد عليهم نعم هذا العالم قبل وجوده هو شيء في علم الله الأزلي، ولكن هو إيه؟ حادث، كان عدما أوجده سبحانه وتعالى بعدما كان. واضح ولا؟ فرد عليك ماشي. بهذه المسألة أشار إليها ماشي. قال وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو عز وجل موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. شبه عندي شبيه ماشي. وفي نسخة شبه قال فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إن صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. قال ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان صلى الله عليه وسلم، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يوصف بالتنزيه. تحت يعني هذه العبارة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مجموعة من المسائل. أولا المسألة الأولى الرد على الطائفتين على المعطلة وعلى الممثلة. المسألة الثانية نفي التشبيه. احنا قلنا لفظ مجمل صح، قد يكون النفي حق وقد يكون غير حق، هيئة الكلام عليه. المسألة الثالثة أنواع التشبيه المنفي، وقلنا على نوعين، في تشبيه الخالق بالمخلوق هذا منفي، وتشبيه المخلوق بالخالق. تمام. كلام نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ما المقصود من الكفر هنا؟ وهل في موانع التكفير أم لا؟ وما أنواع التأويل وما وقع فيه أهل البدع في هذه المسألة؟ لابد من التفصيل. وما هو حدود التشبيه عند طوائف أهل البدع؟ دي خلاصة المسائل في هذه النقطة. المسألة الأولى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يبقى هذه الآية دستور أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته. ليس كمثله شيء، صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، وهو السميع البصير فيه إثبات صفات الإله سبحانه وتعالى، السمع والبصر وما نحو ذلك من الصفات. فيها الرد على الطائفتين، على الممثلة وعلى المعطلة. الممثلة ماذا صنعوا؟ غلوا في إثبات الصفات حتى وقعوا في التمثيل والتشبيه، فرد عليهم سبحانه ليس كمثله شيء. أما المعطلة غلوا في نفي التشبيه حتى عطلوا الصفات، غلوا في نفي التشبيه حتى عطلوا الصفات، فرد عليهم وهو السميع البصير. يبقى رد على الغلاة المعطلة من جانب وعلى الممثلة من جانب آخر. الممثلة ماذا صنعوا؟ غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه، مثلوا بخلقه فقال سبحانه ليس كمثله شيء. المعطلة ماذا صنعوا؟ غلوا في نفي التشبيه والتنزيه حتى عطلوا الصفات فقال هو السميع البصير. يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا تمثيل. طب في مسألة أخرى فيما يتعلق بأنواع التشبيه المنفي، ذكرنا نوعين، النوع الأول المنفي التشبيه الخالق بالمخلوق، الثاني تشبيه المخلوق بالخالق. طب النوع الأول تشبيه الخالق بالمخلوق وقع فيه من؟ الممثلة والمجسمة، قالوا له سمع كسمع المخلوق، له بصر كبصر المخلوق، له وجه كوجه المخلوق، وهذا باطل ليس كمثله شيء. وهناك فرق وقعت في ذلك، قلنا الرافضة في بداية مذهبهم قالوا بكلام المشبهة المجسمة، واضح، وبعد ذلك استقر المذهب عندهم على كلام المعتزلة. تمام. وهنا بعض قال طوله كعرضه وأن طوله أربعة أذرع، لا يعز بالله، وقع في التشبيه ونحو ذلك، وهذا كفر بالله جل وعلا كما قال نعيم ابن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، من قال أنه جسم فقد كفر. وهيأتي الكلام على ضوابط التكفير هذه المسألة. النوع الثاني من التشبيه المنفي تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا أخطر من الأول لأنه أكثر انتشارا الآن في واقعنا، تشبيه المخلوق بالخالق أنه يرتقي بالمخلوق ويجعله في منزلة الإله، كمن جعل عيسى عليه السلام إله غلى فيه وجعله إله، وعند غلاة الصوفية غلوا في الأولياء واعتقدوا فيهم أنهم يدبرون الكون وأن لهم السمع المحيط وبصر المحيط، أعطوا المخلوق صفات الربوبية، واضح. وكذلك عند الشيعة الغلاة غلوا في الأئمة وقالوا إن للأئمة تحكم على كل ذرة من ذرات الكون، والعياذ بالله، أعطوا هؤلاء معاني الربوبية. يبقى هو غلا في الأولياء، غلا في الكهان، يعتقد في الكهان أنهم يعلمون علم الغيب، وهذا أخطر نوع من أنواع التشبيه الموجود الآن على أرض الواقع، وكلاهما كفر بالله جل وعلا. طب نفي التشبيه هل ورد نفيه؟ ما الذي ورد نفيه؟ التمثيل ليس كمثل شيء. طب التشبيه هل ورد نفيه في النصوص؟ ها احنا قلنا يا جماعة نفي التشبيه او التشبيه لفظ مشمل، قد يكون نفيه صحيح وقد يكون نفيه غير صحيح. متى يكون النفي صحيح؟ ننفي التشبيه بين صفات الرب جل وعلا وصفات المخلوقين، لا تشبيه ولا مساواة ولا مماثلة بين صفاته سبحانه وصفات المخلوقين، يبقى نفي هنا ايه؟ حق صحيح. يبقى التشبيه هنا معنى على هذا الوجه معنى التمثيل على هذا الوجه. ماشي، هنقولنا التمثيل هو المساواة بين الشيئين من كل وجه. خلاص، يبقى هنقول لو على هذا المعنى، هذا المعنى لا مساواة ولا تشبيه بين صفات الرب جل وعلا وصفات المخلوقين، يبقى هذا النفي حق صحيح. وهناك من زعم، هناك من زعم ظن أن تنزيه الرب جل وعلا، ولاحظ معي هنا، أن تنزيه الرب عن التشبيه لا يكون إلا بنفي القدر المشترك اللي هو المعنى الكل الذي لا يكون إلا في الذهن. هل هذا صحيح؟ ينفى هذا المعنى؟ لا، بل بيّن ابن تيمية رحمه الله في كتبه في أكثر من موضع إن لابد من إثبات هذا المعنى المشترك، به نفهم المعنى الصفة، به نثبت الصفة لله جل وعلا. فنفي القدر المشترك في المعنى الكلي الذي لا يوجد إلا في الذهن، نفيه يؤدي إلى تعطيل الصفة أو القول بالتفويض. أيوة، تفويض المعنى، يفوض المعنى، يقول لك لا يوجد معنى عشان ينزه ربنا سبحانه وتعالى عن التشبيه. إذا لابد من نفي المعنى المشترك الذي نفهم به الصفة، يبقى هذا ينفى، يبقى كده هيؤمن بالصفات لفظا وأن الصفات ليس لها معنى، وهذا كلام المفوضة، وهم أشر من المعطلة الذين فوضوا المعنى والكيف. قالوا إيه؟ نؤمن بالنصوص، نؤمن بهذه الصفات وأنها صفات لله جل وعلا ليس لها معنى، أو لها معنى لا يعلمه إلا الله، وهذا باطل. فوضوا المعنى والكيف، وهذا شر من الجهمية والمعطلة عند أهل السنة والجماعة، يثبتون نصوص الصفات لفظا ومعنى، وأن الصفات لها معنى، واضح، لها معنى معلوم. أما كيفية الصفة، هذا مما نفوضه إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف الصفة إلا هو سبحانه، لا يعلم كيف الاستواء والوجه واليدين إلا هو سبحانه، لكن الصفة لها معنى، لها معنى. إذن الله جل وعلا سميع، والمخلوق سميع، سمع الرب جل وعلا على ما يليق به، وسمع المخلوق على ما يليق به، لا تشبيه. يعني أضفت قلت سمع الله، سمع المخلوق، هذا على ما يليق بالله وهذا على ما يليق بالمخلوق، لا تشبيه ولا مساواة بين صفاته سبحانه وصفات المخلوقين، لأن أضفت. لكن المعنى الكلي المشترك الذي لا يوجد إلا في الذهن هو السمع. لها معنى أم لا؟ السمع لها معنى، العلم له معنى أم لا؟ له معنى كلي معروف في الذهن، به نفهم الصفة، معنى الصفة، خطبنا باللغة العربية به، واضح كده؟ به نسبة الصفة لله جل وعلا. لكن عندما أضيف الصفة في الخارج لمعين، أقول علم الله اختص به، أقول علم المخلوق اختص به، ولا تشبيه ولا مساواة بين علم المولى تبارك وتعالى علم المخلوق، ليس كمثله شيء. فمن نفى القدر المشترك المعنى الكلي في الذهن، يبقى هذا يؤدي به إلى تعطيل الصفة أو القول بتفويض به المعنى، وكلهما باطل. ماشي، بل أن القدر المشترك الذي لا يعرف إلا في الذهن اللي هو المعنى الكلي، هذا لازم عند كل الطوائف المبتدعة. عند الأشاعرة أثبتوا 7 صفات لله جل وعلا، صحيح؟ لها معنى أم لا؟ عندهم بل قالوا هذه صفات المعاني، نصوا صفات المعاني 7، كونه عليما، كونه سميعا، صفات معاني، عندهم لها معنى، يبقى لها معنى كلي مشترك في الذهن، لكن لا يقولون بالتشبيه. أثبتوا السمع لله بلا تشبيه بسمع المخلوق، أثبتوا بصر لله بلا تشبيه بصر، بلا تشبيه بصر مخلوق، وقالوا لها معنى أو ذا قدر مشترك، يثبتون ذلك عند كل الطوائف إلا الملاحدة، لا يثبتون أساسا. حتى عند الجهمية، غلاة الجهمية الذين أثبتوا صفة الوجود لله وعطلوا الأسماء والصفات، الوجود له معنى أم لا؟ عندهم له معنى، والمخلوق له وجود أم لا؟ له موجود، لكن عندهم لا تشبيه بين وجود الرب ووجود المخلوق عند الجهمية، لكن هم عطلوا الأسماء والصفات لأنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه والتكثير، فروا من ذلك. فأنا نقول كما قلتم في الوجود تقولوا يلزمكم أن تقولوا في الأسماء والصفات، لكن أثبتوا أصل معنى الوجود. فعايز أقول لك إن القدر المشترك الذي لا يوجد إلا في الذهن، هذا لازم عند كل الطوائف، لا يمكنه إلا إنسان ملحد، واضح ولا؟ إذا نفي التشبيه قد يكون صحيح أو قد يكون غير صحيح. صحيح متى نفي التشبيه؟ لا تشبيه بين صفات الإله وصفات المخلوقين، لا تشبيه بين الخالق والمخلوق، ولا تشبيه بين المخلوق والخالق، نوعين، تمام كده. لكن المعنى المشترك هو المعنى الكلي الذي يعرف إلا في الذهن، نفي هو تعطيل، واضح ولا؟ هذا لابد من إثباته، تمام. لكن إذا أضيفت الصفة في الخارج إلى معين، سمع الله، سمع المخلوق، لا اختص، الكافية اختلفت، لا تشبيه ولا مماثلة بين صفات الرب وصفات المخلوقين. لكن لابد من ايه؟ المعنى المشترك الذهني الذي يعرف الذهن اللي هو المعنى الكلي. محدش بنبدأ نستفتح عشان ليه خدنا طب ما المسألة مسألة أخرى ما حدود لا لا هذه لابد من إثبات المعنى المشترك المعنى الكلي مش تشبيه ما احنا قلناها كسمع حصل اشتراك هنا ولا لا ما هو ده بتكلم عليه ده ما ينفعش تشكيل هسميها كده سميها كده اشكال ده وسميها بالثانية ماشي ما حدود التشبيه عند الطوائف عند اهل البدع حدود التشبيه مرت معنا هذه المسألة وذكرها الشارح هنا كل فرقة رمت من يخالفها بالتشبيه فعند الجهمية الجهمية أنكروا كل الأسماء والصفات لله جل وعلا فعندهم أن من أثبت شيء من الأسماء الحسنى والصفات مشبه فرموا بذلك من المعتزلة قالوا المعتزلة مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء وأهل السنة عندهم ما بقول إيه مشبهة يبقى عند الجهمية المعتزلة مشبهة لماذا؟ لأنهم أثبتوا الأسماء الحسنى طب عند المعتزلة من أثبت شيء من الصفات مشبه فقالوا الأشعار مشبهة أثبتوا سبع صفات وأهل السنة عندهم بالأولى مشبهة طب عند الأشعار رموا أهل السنة بالإيه؟ بالتشبيه كل من أثبت صفات الفعل لله يبقى قد شبه وجسم وقال بحلول الحوادث لأن عندهم الصفات السبع لا تقتضي تشبيه ورموا بالتكفير هذه الطوائف كل من خالفهم وقال قال بالتشبيه ماشي اذا قال نعيم بن حنبات قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر طب هذه المساله ما المقصود من الكفر هنا من وقع في التشبيه والتكسير لا شك ان هذا الكفر كفر اكبر نخرج عن المله لكن باعتبار الحكم العام النوع اما المعين لابد من اقامه الحجه عليه يتصور فيها الجهل هذه المساله او التاويل او الشبهه واضح؟ لابد من إقامة الحجة عن معين يبقى الإطلاقات التي موجودة هنا في الكتاب كفر بالله جل وعلا كفر يبقى هذا كفر أكبر نوع أما المعين لابد من إقامة الحجة عليه ومن جحد ما وصف الله به نفسه قال كفر ما المقصود بالكفر هنا؟ ها لابد من التفصيل لأن التعطيل على درجات لابد من ذلك لاحظ معي هنا ماشي كده لان الكفر هو ده حكم عام من رد النصوص صراحه نصوص الصفات وردها وكذبها يبقى هذا كفر اكبر نوعا وعينا واما من لم يرد النصوص واولها وانكر كل الصفات متاوله هذا كفر باعتبار النوع ولا بد من اقامه الحجه عليه لوجود الشبهه والتاويل يبقى لابد من التفصيل هنا لان هناك درجات للتعطيل الدرجه الاولى تعطيل غلاة الجهميه والفلاسفه الذين عطلوا الأسماء والصفات وردوا صريح الكتاب والسنة وكذبوا صريح الكتاب والسنة فهؤلاء كفار نوعا وعينا وأهل السنة والجماعة أخرجوا غلاة الجهمية عن 72 فرقة هؤلاء مخلدون في النار أبد الأبد كفار نوعا وعينا غلاة الجهمية الأوائل والفلاسفة والباطنية واضح كده ونعم الحلول وأما الدرجة الثانية تعطيل كل الصفات كتعطيل المعتزلة أثبتوا الأسماء الحسنى بلا صفات عطلوا كل الصفات قالوا سميع بلا سمع عليم بلا علم هؤلاء اختلفوا من السلف الصالح من أهل السنة من كفرهم بالعموم المعتزلة ولم يدخلوا في الثنتين والسبع فرق ومن أهل السنة من لم يكفرهم بالعموم أن أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحج عليه وده الصحيح أن هؤلاء المعتزلة ليسوا كفار بالعموم هم من أهل القبلة على الصحيح أقولهم من القول بتعطيل كل الصفات كفر أكبر لا شك فيه تعطيل كل الصفات كفر لكن عندهم مانع من موانع التكفير اللي هو إيه الشبهة والتأويل قالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه نريد أن ننزه الرب عن التشبيه راح عطلوا الصفات عندهم تأويل قالوا اليد معنى الاستواء معنى واضح أولوا استعملوا التأويل وكذلك الأشاعرة أولوا واضح ولا يبقى الصحيح أن المعتزلة أقوال هؤلاء أقوالها ولا كفر أكبر لكن معين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه إن عندهم شبهة طب الدرجة الثالثة التعطيل الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء الحسنى وسبع صفات هي معلومة من الدين بالضرورة وعطلوا باقي الصفات بدعوى التشبيه وجود الشبهة والتأويل، اتفق أهل السنة على أنهم الضلال من أهل البدعة وليسوا بكفار. واضح كده؟ يبقى إيه المانع من تكفير هذه الفرق التي عطلت كالمعتزلة والأشاعرة؟ إيه المانع من تكفيرهم؟ وجود الايه؟ الشبهة. في مانع عارض التأويل، مانع التأويل. واضح؟ والتأويل معناه فاكرين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بلا قرينة. واضح كده؟ ما حكم هذا التأويل؟ مر معنا على ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل المخالف للمعلومة من الدين بالضرورة، يبدأ كفر أكبر نوعا وعينا، يكفر صاحبه كتأويل غلاة الشيعة الباطنية الرافضة وغلاة الصوفية، أول الصلوات الخمس وأول الحج والصيام. قالوا الصيام هو عبارة عن الإمساك عن سر الطائفة وليس الصيام المعروف. الحج ليس هو الحج المعروف، وأن تأكل شيخ الطريقة أو الصلوات الخمس أولوها بذكر خمسة من أهل البيت وليست هي الصلوات المعروفة. فهذا التأويل مخالف للمعلوم يديم الضرورة، فهذا كفر أكبر نوعا وعينا، يكفر صاحبه نوعا وعينا. القسم الثاني من التأويل، التأويل البدعي في غير المعلوم من الدين بالضرورة في الخلاف الغير الساج، هذا الذي وقع فيه المعتزلة والأشاعرة، يمنع من تكفيرهم. واضح؟ والثالث وهو التأويل في الخلاف السائغ مبني على دليل. واضح؟ هذا لا غبار فيه، ليس فيه إنكار. واضح؟ يبقى لابد من التفصيل في هنا، لأن في عوارض وفي موانع ونحو ذلك، لابد من هذا التفصيل. تبقى معنا من المسائل. ماشي. هو قال في الشرح هنا: ولا تنفي عن الله تعالى ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. إذن الصفات تثبت لله جل وعلا، نؤمن بكل الصفات إلا ورد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرب جل وعلا بصفات، واجب علينا أن نثبتها لله وأن نسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله. طب لماذا؟ ذكر ثلاثة اعتبارات. الأول قال هنا إيه؟ أعرف الخلق بربي هو صلى الله عليه وسلم، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية كده، وما يجب له وما يمتنع عليه، يمتنع عليه النقائص والعيوب، يمتنع عن الله سبحانه وتعالى، وما يجب له من صفات الكمال. الوصف الثاني لماذا نسلم بما جاء به الرسول وأنصحهم لأمته. نعم، هو ينصح هذه الأمة ونصح هذه الأمة، خائف على هذه الأمة، وبالفعل نصح ووفى صلى الله عليه وسلم، وقال أفصحهم وأقدرهم على البيان. أفصح الخلق في البيان عن الله وعن صفاته وفي أحكامه من الحلال والحرام والأوامر والنواهي هو صلى الله عليه وسلم، أفصح الناس في البيان وأقدرهم على البيان وعلى النصح. لذلك واجب علينا أن نسلم بما جاء به عن الله من صفات الكمال وكذلك الأحكام. قال فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لابد من التفصيل، نحن ذكرناه. تفضل. قال وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه له المثل، بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. لا تحسبك. يبدأ هنا الشارح بيان معنى المثل الأعلى، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ما معنى المثل الأعلى وما معنى مثل السوء؟ طب ما المقصود من هذا وهذا؟ قال وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، له المثل الأعلى. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. إذن ما معنى المثل الأعلى؟ هيأتي أقوال إن شاء الله، أقوال مفصلة فيها، لكن عموما هنا له صفات الكمال سبحانه وتعالى، هذا هو المثل الأعلى، له صفات الكمال ومنزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. أما مثل السوء ما هو؟ ما فعله الكفار من عبادة الأوثان. إذا مثل السوء هي الأوثان التي عبدوها مع الله جل وعلا، كذلك من عبد هذه الأوثان يبقى هذا أيضا مثل السوء. يبقى مثل السوء قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، من هم؟ فقد جعل سبحانه وتعالى مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال، هو ده معنى، واضح كده؟ يبقى وصف الرب جل وعلا بصفات النقص هذا مثل السوء، منزه عنه طبعا سبحانه وتعالى. طب كذلك أعداء الرسل هؤلاء الكفار عبدوا الأوثان والأصنام، إذن مثل السوء هيشمل فيما الأمرين معا، اللي هو هؤلاء الكفار وهؤلاء الذين عبدوا غير الله، هؤلاء مثل السوء، وكذلك الأوثان والأصنام نفسها هي مثل السوء، وكذلك كل ما فيه تنقص في حق الله جل وعلا. إنسان عبد الأوثان عبد الأصنام مع الله، أليس هذا تنقص في حق الله؟ تنقص في الألوهية، توحيد الألوهية قائم على عبادة الرب وحده لا شريك له، كل أنه يعبد مع الله إله آخر يبقى هذا تنقص في حق الله، يبقى هذا مثل السوء. يبقى مثل السوء هيشمل هذه الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله، وهيشمل هؤلاء الكفار الذين عبدوا غير الله. وكل من وصف الرب جل وعلا بصفات النقص يبقى هذا مثل السوء، وكل من وصف الله بصفات الكمال يبقى هذا هو المثل الأعلى. فالله جل وعلا أسماؤه لا حصر لها، صفاته سبحانه وتعالى كثيرة لا حصر لها، هذا يدلنا على كمال عظمته سبحانه وتعالى وجلاله. ولذلك هو قال هنا الشارحين، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل ماذا بعدها؟ كان بها أكمل وأعلى من غيره. واضح؟ يبقى هو الإله الحقيقي وحده سبحانه الذي يستحق أن يعبد وأن يعظم وحده. لماذا؟ لما له من صفات الكمال والمثل الأعلى، صفاته كثيرة وصفات كمال مطلق، كمال مطلق لا نقص فيها، إذا نستحق أن يعبد وحده وأن يعظم وحده سبحانه وتعالى. هذا هو المثل الأعلى. قال ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده فيستحيل أن يكون له لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير أو مثل أو نظير. تبحث كذا هو يبين الشارح أن المثل الأعلى وصف خاص بالله لا يشاركه معه المخلوق. باختصار المثل الأعلى لا يكون إلا لله، ليس معه شريك في المثل الأعلى. لو كما سيأتي في التفسير المثل الأعلى هو صفات الكمال لله جل وعلا، فهذا لا يكون إلا له، ولا يوجد معه نظير ولا شبيه. واضح؟ وحتى قد يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، وعلى فرض لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. يعني على فرض أن المخلوق له مثل أعلى، والرب جل وعلا بهذا مستحيل، بس نفترض والرب جل وعلا له مثل الأعلى والمخلوق له مثل أعلى، أيهما أكمل وأيهما أنقص؟ قال لك لو فرض أن معه من يتصف بالمثل الأعلى حيكون ناقص، وأن الذي له المثل الأعلى المطلق على الكمال هو سبحانه وتعالى وحده. ده هذا تقدير المستحيل، مستحيل أن يكون يا جماعة له معه شريك في المثل الأعلى، هذا خاص به. وإن قدرنا وهذا مستحيل أن المخلوق له مثل أعلى هيكون ناقص، ماشي؟ هذا مستحيل، ليس له مثل ولا نظير، هذا مستحيل. واضح كده؟ ماشي. اختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى. قال واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه. يقصد به ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصواعق في المرسلة، إنه نقل هذا الكلام من مختصر الصواعق، فيقصد به ابن القيم رحمه الله. قال فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلم وجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابد بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة. الأول خلاصة هذا الكلام في بعض أمور، لكن أقوال المفسرين في مثل الأعلى يعني من أفضل الكلام هو كلام قرطبي في تفسيره في هذه الآية، ولله المثل الأعلى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى. قال قرطبي في سورة النحل في هذه الآية مثل السوء فيها أقوال. الأول أي صفة السوء وهي الجهل والكفر، أقوال المفسرين في مثل السوء. يبقى القول الأول أي صفة السوء وهي الجهل والكفر، والثاني قيل وصفهم المولى تبارك وتعالى بالصاحبة والولد، هذا مثل السوء. الثالث قيل العذاب والنار، أي عاقبة المثل، المقصود أن عاقبة المثل السوء العذاب والنار، هذه أقوال. ثم قال ولله المثل الأعلى على أقوال في تفسيرها. القول الأول الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد، ده القول الأول. الثاني وقد قيل الصفة العليا، المثل الأعلى الصفة العليا بأنه خالق رازق مجازي وحده سبحانه. الثالث قول ابن عباس المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ومثل السوء النار، ده قول ابن عباس. الرابع قيل المثل الأعلى ليس كمثله شيء. الخامس قيل المثل الأعلى الله نور السماوات والأرض. شارح التحوية هنا لخص هذه الأقوال في أربعة أمور، واضح كده؟ في أربعة زوجها. وقال هنا قال وقد وفق بين أقواله بعض من وفقه الله تعالى، وهذا يشير لكلام ابن القيم رحمه الله، وهذا موجود في مختصر الصواعق. يعني خلاصة هذه الأقوال المثل الأعلى يتضمن أمور. رقم واحد الأول الصفة العليا، الصفة ليه؟ العليا لله جل وعلا، يعني صفة كمال مطلق، علم مطلق لله جل وعلا. أنت عندك علم مخلوق، أنت مخلوق عندك علم، هل مطلق؟ لا يعتريه النقص والنسيان والجهل، لكن علم الرب جل وعلا إيه؟ مطلق. يبقى الصفات العليا مطلقة، كمال مطلق، ماشي. رقم اثنين قال وعلم العالمين بها ووجودها العلمي، يعني في القلب، أن العباد يعلمون معاني هذه الصفات ويعلمون المثل الأعلى في قلوبهم. قال والخبر عنها وذكرها، الخبر عن المثل الأعلى، والخبر عن المثل الأعلى على نوعين، بالمقال وبلسان الحال. أنت تتكلم بالمثل ولله المثل الأعلى، تذكر هذا وتخبر له المثل الأعلى وله صفات العليا سبحانه وتعالى، وأيضا بلسان الحال بالفعل لو خلق السماوات والأرض، هذا يدل أن له مثل الأعلى سبحانه وتعالى. كذلك قال وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه، عندك علم بالله وبعظمته وبأسمائه وصفاته على جهة الكبر، عندك معرفة، هل تدعوك لإيه؟ أن تعبد الرب جل وعلا وحده لا شريك له، وأن تخلص العبودية له وحده. خلاصة هذا الكلام في أربعة أمور. اقرأ. قال فها هنا أمور أربعة. الأول ثبوت صفات العليا لله عز وجل سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وقال يبقى الأول الأمر الأول فيما يتعلق بالمثل الأعلى ثبوت الصفات العليا لله جل وعلا وحده سواء علمها العباد أو لا، كلام مهم جدا، سواء جهلوا بعض هذه الصفات هل تنفع عنه؟ كونك أنك جاهل ببعض الصفات يبقى لا تثبت له، لا، واضح. وكذلك من عطل الصفات كالمعطلة مثلا، قال أن الله تعالى لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا ليس له وجه، كون أنك تنكر هل تنفي حقيقة الصفات بذات الله؟ لا، هذا قولك، هذا لك أنت، ماشي، حكم لك أنت، لكن في الخارج لا يغير من حقائق، واضح ولا؟ يعني أضرب لك مثال، فلان اتهمك بأنك منافق وأنت على الحقيقة لست منافق، هل كلنا هو قال أنك منافق بأنت هذه الصفة موجودة فيك؟ لا، هذا قول قوله هو يلزمه هو. لكن واضح ولا يا جماعة؟ مش كده؟ سواء وجدت في القلب أم لا، له الصفات العليا له سبحانه وتعالى. ماشي؟ يبقى الوجه الأول هنا ثبوت الصفة على جهة الكمال لله سبحانه وتعالى، سواء علموها أو لا هي ثابتة لله جل وعلا. يبقى كون أنه عطلها هي ثابتة لله، كونك عطلت الصفات وتقول أنها يلزم منها حلول الحوادث، يلزم منها تقسيم، هذا لا يمنعنا بأن نقول بها، لا نقول بالصفات وأنها صفات لله، ولا نقول أنها تقسيم، ولا نقول أنها كذا وأنها كذا. واضح ولا؟ ماشي. طبعا احنا هذه احنا سبقا تكلمنا لفظ التقسيم وحلول الحوادث، قلنا هذه ألفاظ مجملة بنبين فيها ما البيان فيها تفصيل، لكن بتكلم عموما. كون ان هؤلاء ارادوا ان ينفروا الناس عن الصفات، قالوا يلزم من الصفات تقسيم، يلزم من حلول الحوادث، هذا لا يلزمنا. ماشي. ولا يمنعنا بان نقول الحق وانها ثابتة لله جل وعلا. ماشي. قال الثاني وجودها بالعلم والشعور، هذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحده، فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى قال المعنى الثاني المثل الأعلى وجودها في العلم والشعور، يعني أنها موجودة في قلوب العباد ويشعرون بها، يبقى عندهم معرفة بالله وبأسماء الله وصفاته، فهذه المعرفة تجعلهم يعظمونه وحده سبحانه ويرجون ما عنده ويخافون عذابه ويتعلقون به وحده ويتوكلون عليه وحده، لما لهم في المعنى الموجود في القلب المستقر في قلوب عابديه. إذن هذا من تعلم الأسماء والصفات وعرف أن له المثل الأعلى وأنها تعلمها وأنها موجودة، يبقى يدعوه إلى التعظيم والتعلق بالله وحده والتوكل عليه وحده وما ذلك من العبادات. وهذا معنى قول من قال المثل الأعلى هي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. قال الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. يبقى هذا الوجه الثالث يعني أنها تذكر صفاته سبحانه وتعالى، تذكر وتشرح وتقال وينزل عنه سبحانه وتعالى صفات النقص، بتشرح المعاني الأسماء الحسنى وصفات العلى وتخبر بها وتكتب وتشرح في الكتب وأيضا في المقالات ونحو ذلك. الرابع قال الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده، فالإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. هذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله وإخلاص العبودية له وحده سبحانه وتعالى. فإذا اكتملت المعرفة في القلب، عنده معرفة بالمثل الأعلى وصفات الكمال، هذا يدعوه إلى إيه؟ أن يسجد له وحده وأن يخافه وحده وأن يرجوه وحده وأن يذبح له وحده وأن يجعل العبودية له وحده وأن يخلص العبودية له وحده. لماذا؟ بسبب المعرفة، المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وبالمثل الأعلى في القلب. واضح؟ فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. قال فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى ولم يخلي المرأة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.